إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك كله وله الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، فكان خير معلم وخير قدوة، صلى عليه الرب تبارك وتعالى ابتداء، وأمر الملائكة بالصلاة عليه، وأمر المؤمنين الموحدين بالصلاة والسلام عليه، فقال الله عز في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي المقصرة أولاً وإياكم بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون الأفاضل، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الحجر أو الشجر فينادي الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، ورائي يهودي تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. نعم عباد الله، نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى وشفيعنا المرتضى صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، يبين صلوات ربي وتسليماته عليه أن الصراع دائم متصل بين المسلمين وبين اليهود إلى قيام الساعة، ولن ينتهي هذا الصراع إلا عند قيام الساعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. ففي نهاية الزمان ينزل عيسى عليه السلام ويكون جيشا من المسلمين الموحدين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ويظهر المسيح الدجال في ذاك الزمان، ويظهر معه 70,000 من يهود أصفهان يقاتلون معه عيسى عليه السلام، فيقتلهم عيسى عليه السلام بأمر الله جل وعلا، ويقضي على اليهود قضاء تاما. ومن الجنود التي يسخرها الله تبارك وتعالى للقتال مع عيسى عليه السلام ومع المسلمين معه في هذه المعركة الحامية الحجر والشجر، ينطقهم الله تبارك وتعالى حينما يختبئ اليهود خلف الأشجار وخلف الأحجار، فيخبر الحجر والشجر المسلم الموحد عبد الله: يا عبد الله، إن خلفي يهودي مختبئ فتعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. وشجر الغرقد هو شجرة ذو شوك شديد تكثر في بيت المقدس وحول بيت المقدس، ويزرعها اليهود بكثرة لأنهم يعلمون علم اليقين صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود هم الذين نقضوا العهود، وهم الذين تطاولوا على الذات العلية، على ذات الله تبارك وتعالى. قالوا عن الله تبارك وتعالى أنه فقير وهم أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، تطاولوا على الله تبارك وتعالى فقالوا يد الله مغلولة، أي أن الله تبارك وتعالى بخيل، حاشا وكلا، لعنهم الله. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم عباد الله، قالوا وكذبوا على الله تبارك وتعالى، نحن أبناء الله وأحباؤه، حاشا وكلا. قالوا عزير ابن الله، ادعوا لله جل وعلا البنوة. قالوا لموسى مستهزئين، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. تطاولوا على الذات العلية، وتطاولوا على أنبياء الله جل وعلا، فقتلوا منهم من قتلوا، وسبوا من سبوا، وافتروا على من افتروا. فهذا نوح عليه السلام قالوا عنه أنه كان سكيرا يشرب الخمر ويتعرى أمام الناس، وهم من أولي العزم. قالوا عن لوط عليه السلام أنه كان سكيرا يشرب الخمر وزنى بابنتيه فحملتا منه سفاحا. قالوا عن داود عليه السلام أنه كان غادرا أحب زوجة قائد جيشه فأرسله إلى معركة فيقتل فيها حتى يستأسر بزوجته. قالوا عن سليمان عليه السلام أنه ساحر كان يعبد الأصنام. قالوا عن مريم عليها السلام أنها زانية وأنها زنت بيوسف النجار. زكريا عليه السلام قتلوه فنشروه نشرا حتى سقط شقاه على الأرض. يحيى عليه السلام ابن زكريا عليه السلام قتلوه وقطعوا رأسه وقدموها هديا لبقي من بقي بني إسرائيل. موسى عليه السلام آذاه أشد الإيذاء. هارون عليه السلام ادعوا أنه هو الذي صنع لهم العجل وأمرهم بعبادته وكان يعبده من دون الله. ناصروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم العداء. لما هاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى يثرب، إلى المدينة المنورة التي نورت بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك ثلاثة أطياف من اليهود، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وكانت بنو قينقاع هي أشدهم بأسا وأكثرهم قوة وأكثرهم عددا، فهم تجار أصحاب الذهب والفضة، وهم حدادون يصنعون الأواني والحديد والسيوف والدروع. فكان لكل واحد منهم سلاح، وكان عدد جيشهم لبني قينقاع فقط 700 مقاتل، منهم 400 بلا دروع و300 يلبسون الدروع. لما مضى العام الأول من الهجرة ودخل العام الثاني ونصر الله تبارك وتعالى النبي المصطفى والحبيب المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم ببدر، وكان ذلك في رمضان، اغتاظ اليهود وحنقوا وحسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ديدنهم، وكانوا يقولون على المسلمين أنهم الأميين، أي السجن الوحوش السذج الجهلة، وكانوا قد استحلوا أموالهم. فلما انتهت غزوة بدر وانتصر الإسلام والمسلمون، أثر ذلك في نفوسهم أثرا شديدا، فبدأوا في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي إيذاء أصحابه، ويوقعون الفتن بين المسلمين. وكان هناك الأوس والخزرج الذين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم تحت راية واحدة وهي راية الأنصار. جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فسموا بالأنصار. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أول ما فعل بنى المسجد ودعا للمهاجرين والأنصار وكان يبني معهم المسجد، فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش لنا إلا عيش الآخرة، فارحم اللهم الأنصار والمهاجر. فكانوا يقولون: والله إن بقينا والرسول يعمل فإن ذاك هو العمل المضلل. فاجتمعوا جميعا على بناء المسجد. ألف النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله بين الأوس والخزرج، وانتهت النزاعات بينهما، ولكن اليهود لا يرضون بذلك. عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود ووقع معهم المعاهدات ألا يؤذوه، ألا يقاتلوه، أن يقاتله معه من قاتله، وأن يتركهم على دينهم فلا إكراه في الدين. وضع صلى الله عليه وسلم هذه المعاهدة نصب عينيه، ولكن اليهود دائما ينقضون العهود. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا أتى حبل من أحبار اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله بن سلام، هو الحبر الأعظم عند اليهود، فنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقارن بين وجهه وبين ما كراه في التوراة، فعلم علم اليقين أن هذا هو النبي المبعوث رحمة للعالمين من قبل الله جل وعلا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أسئلة لا يعلمها إلا النبي، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من السماء، فآمن الرجل في مكانه. عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، لو علموا أنني أسلمت قبل أن يأتوك بهتوني عندك، فاجمعهم يا رسول الله وسلهم عني فيهم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة، واختبأ عبد الله بن سلام خلف جدار عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: عبد الله بن سلام هذا سيدنا وابن سيدنا، وعالمنا وابن عالمنا، وخيرنا وابن خيرنا، وأفضلنا وابن أفضلنا. فخرج عليهم عبد الله بن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال: يا رسول الله، هذا شرنا وابن شرنا، هذا جاهلنا وابن جاهلنا. ووقعوا فيه. قالوا: قبل أن يقول لهم أنه أسلم، قالوا: معاذ الله أن يسلم عبد الله بن سلام، إنهم قوم بهت، إنهم قتلة الأنبياء والمرسلين، إنهم المتطاولون على رب العالمين. لما نصر الله المسلمين ببدر اغتاظوا فآذوا المسلمين، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في سوقهم، سوق بني قينقاع. قال لهم: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا حتى لا يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. قال: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت فئة من قريش أغوار لا علم لهم بالقتال، إنك لو قاتلتنا لرأيتنا أحسن الناس ولرأيت منا الباس الشديد. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ردهم، وعلم أنهم يبطنون الحقد والحسد والبغضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين معه. مرت أيام ودخل شوال بعد رمضان من العام الثاني من الهجرة، أتت امرأة مسلمة عربية إلى سوق بني قينقاع بجلب لها بشيء تبيعه في هذا السوق. فلما انتهت من بيعه جلست عند صائغ من اليهود لتشتري منه شيئا، فحاول اليهودي أن يراودها عن أن تكشف الحجاب عن رأسها برغم أن الحجاب لم يكن قد فرض بعد، يريد أن يكشف غطاء رأسها عن وجهها، فأبت، فرفضت أن تكشف عن وجهها. فماذا فعل هذا الخبيث؟ قام وفي خمسة والتف حول المرأة وأخذ مؤخرة ثوبها بأعلى ظهرها وهي لا تدري. فلما قامت المرأة من عند هذا الصائغ انكشفت سوءتها، بعدما كانت تمانع أن يرى وجهها أصبح يرى فخذيها وساقيها، وانكشفت عورتها فغضبت فصاحت وإسلاماه ومحمداه بأي صيحة صاحت، فسمعها ورآها مسلم عنده غيرة. فما بالنا وبنات المسلمين الآن قد كشفوا عن كل شيء من رأسهم إلى أخمص قدمهم. فلما رأى المسلم هذا المنظر واليهود يضحكون وعورة المرأة قد كشفت انقض كالأسد الهصور على هذا اليهودي فقتله. فقام اليهود فقتلوا المسلم، فوقع بين المسلمين واليهود شر. فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا وجيش جيشا من أجل امرأة مسلمة واحدة كشفت عورتها، جيش النبي صلى الله عليه وسلم جيشا. فخلف على المدينة أبا لبابة ابن عبد المنذر بشير رضي الله عنه، وأعطى لواء الجيش لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على رأس قيادة الجيش ليؤدب اليهود وليعلمهم كيف يحترمون عورات المسلمين ويحاسبهم على خيانة العهد الذي بينهم وبينه. فلما علم اليهود بخروج النبي صلى الله عليه وسلم تحصنوا في حصونهم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حصارا شديدا دام 15 يوما، أسبوعين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حصونهم، لا يدخلون ولا يخرجون، لا يدخل إليهم شيء ولا يخرج من عندهم شيء. حاصرهم صلى الله عليه وسلم بجيشه 15 يوما، وكان ذلك في منتصف شوال من العام الثاني من الهجرة، أي بعد بدر بشهر. حاصرهم حتى إلى ذي القعدة، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم وذراريهم. فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تكتيف الرجال حتى يقتلوا. فأتى عبد الله ابن أبي بن سلول رأس النفاق والمنافقين عليه لعائر الله إلى رسول الله، وكان بينه وبينهم موالاة ومحبة، وهو سيد الخزرج. فقال يا رسول الله أرسلهم دعهم ولا تقتلهم، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدار وأتى النبي مرة أخرى قال يا محمد أرسلهم، فلم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم وجها. فأتى في الثالثة فوضع يده في جيب درع النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه، قال اتركهم لي يا محمد قال لا أتركهم أرسلني اتركني. قال والله لا أرسلك لا أتركك حتى تتركهم لي يا رسول الله. 700 مقاتل 400 حاسر 300 دارع تقتلهم في غداة واحدة؟ تقتل 700 في غداة واحدة يا محمد وهم قد منعون الأحمر والأسود؟ والله إني رجل أخشى الدوائر، أخشى أن تدور الدائرة علي في يوم من الأيام، اتركهم لي يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هم لك ولا بارك الله فيهم. وطردهم النبي صلى الله عليه وسلم فتركوا المدينة عن بكرة أبيهم مطرودين إلى أبرعات بأرض الشام، فهلكوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمر عليهم الحول إلا وقد هلكوا جميعا بأمر الله تبارك وتعالى واستجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا منافق، انظروا كيف فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف والى الكفار اليهود من دون المؤمنين ومن دون رسول الله. كان هناك رجل آخر هو عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان بينهم وبين اليهود موالاة، فلما سمع رضي الله عنه ما فعل اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ منهم. قال إني أبرأ إلى الله تعالى وأبرأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود. أنزل الله عز وجل فيهما آيات، في عبد الله بن أبي بن سلول وفي عبادة بن الصامت رضي الله عنه تتلى إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمنكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نعم عباد الله، انظروا كيف فند القرآن الكريم موقف ابن سلول عليه اللعنة وموقف عباده رضي الله عنه. نعم عباد الله، ليس لهم عهود وليس لهم مواثيق. قال تعالى في محكم آياته لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. نعم عباد الله، إذا كانوا قد تطاولوا على الذات العلية وعلى أنبياء الله ومرسليه فماذا ننتظر أن يفعلوا مع بقية الخلق وهم الذين يظنون أنهم شعب الله المختار وأن ما دونهم هم الحمير الذين يخدمونهم على مدار الأزمنة. عباد الله، صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الله تبارك وتعالى وهو الحق حينما فضحهم في محكم آيات كتابه، وفضحهم النبي صلى الله عليه وسلم في محكم سنته. فيا عباد الله، اعلموا من هم ومن فضل الله تبارك وتعالى رأينا اليوم المسلمين يدخلون إلى المسجد الأقصى وهم في فرح شديد ولم يتعرض لهم أحد من جنود اليهود، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. يدخلون اليوم إلى المسجد الأقصى في حرية تامة بفضل الله جل وعلا في أول يوم بعد الهدنة. فاليهود لا يقاتلون وجه لوجه أبدا، وصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يحاربون من خلف القبة الحديدية التي أخزاها الله وأخزاهم. نعم عباد الله، لو أن المسلمين عادوا إلى الله تبارك وتعالى وتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاد المسجد الأقصى وعادت فلسطين إلى رحاب المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى. وسيكون يوما من الأيام، فلقد سيطر الصليبيون على بيت المقدس أكثر من 90 سنة، أكثر من 90 سنة، والمسجد الأقصى تحت يد الصليبيين إلى أن حرره الله تبارك وتعالى على يد صلاح الدين، وسيكون بإذن الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها المسلمون الأكارم، ثقوا دائما في وعد الله تبارك وتعالى، وثقوا دائما في نصر الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين الموحدين. فهذا هو وعد الله تبارك وتعالى للمخلصين من دين محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلك كما أهلكت عادا وثمود. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم.